وهب له نماؤه أجرته أو كسبه أو نحو ذلك، كل ذلك له بين العطية وبين الموت. نعم. فلو أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته، فكسب مثل قيمته، فكسب مثل قيمته قبل موت سيده، عتق نصفه ونصفه ونصف كسبه، وله نصفه ونصف كسبه، ويحصل للورثة نصفه، عتق نصفه ونصف كسبه، وله نصفه ونصف كسبه، ويحصل للورثة نصفه ونصف كسبه، وذلك مثل ما أعتق منه، مثل ما أعتق منه، ولا يمكن أن يرق منه ثلثاه، لأنه لو رق ثلثاه، تبعه ثلثا الكسب، فيصير من مال الميت ينتقل إلى الورثة، فيجب أن يحتسب على الورثة ويعتق من العبد بقدره، ولا ويعتق من العبد ويعتق من العبد بقدره، ولا يحتسب على العبد بما حصل له من الكسب، لأنه ملكه، لأنه ملكه بجزئه الحر لا من جهة السيد، ولم يدخل ذلك في ملك السيد بحال، فيستخرج بالجبر، فيقال عتق من العبد شيء، عتق من العبد شيء، وله من كسبه مثله شيء آخر، بقي العبد والكسب للورثة إلا شيئين، ويجب أن يكون ذلك مثلا، ويجب أن يكون ذلك مثل ما جاز فيه العتق، فيكون إذن شيئين، لأن العتق إنما جاز في شيء فقد حصل للورثة شيئان وللعبد شيئان، شيء من عتقه وشيء من كسبه، فصار لهم مثل ماله، فله النصف من نفسه وكسبه، ولهم النصف، ولو كسب مثلي قيمته، عتق منه شيء وتبعه من كسبه شيئان وللورثة شيئان، فصار العبد وكسبه يقابل خمسة أشياء، له منها ثلاثة فيعتق منه ثلاثة أخماسه، وله ثلاثة أخماس، من كسبه، ولهم الخمسان منهما. ولو كان العبد موهوبا فللموهوب له منه بقدر ما عتق منه وبقدره من كسبه. هذه المسألة التي أوردها هنا والمسألة التي بعدها في مسألة كسب العبد، فيما لو أعتقه سيده في مرض موته أو وصى بعتقه، فإن المسألة هنا الأولى يفترض فيها أن السيد وصى بعتق العبد وليس له مال سواه، يعني أن العبد كل التركة، فوصى السيد بعتقه، هذا في حال حياته، فبعد موته اكتسب العبد بعد وصية السيد، وقبل وبعد، يعني بين الوصية وبين الموت اكتسب العبد مالا يوازي قيمته، فهنا إذا نظرنا إلى العبد فإنه لو توفي السيد ولم يكتسب العبد شيئا وليس هناك تركة إلا هذا العبد، فإنه لا يعتق إلا ثلثه، أليس كذلك؟ يعني ثلثه حر بيقين، لماذا؟ لأنه يخرج من ثلث التركة إذا لم يكن هناك مال غيره، فما كسبه من مال يعتبر بجزئه الحر، لأن العبد لا ملك له، فما اكتسبه من مال إنما اكتسبه بجزئه الحر، ففي مثل هذه الحال لا يحتسب هذا المال الذي اكتسبه من التركة بجزئه الحر، وإنما يكون الذي يحتسب للورثة ما بقي بجزئه وهو رقيق. فالمؤلف يقول هنا العبد اكتسب شيئا بجزئه الحر وله شيء من وصية سيده، سيده أوصى بعتقه، والورثة لهم شيء من كسبه باعتبار أنه اكتسب مالا بجزئه الرقيق، ليس كل ما اكتسبه بحريته، فلهم شيء وله شيء. فهذه المسألة فيها شيء مجهول، وهو مقدار نصيب الورثة ومقدار نصيب التركة. فهناك طرق حسابية لاستخراج المجهول، فمنها استخراجها عن طريق الجبر. علم الجبر والمقابلة هو علم لاستخراج المجهول، استخراج المجهول. فالمؤلف حسبها فتبين أن العبد هنا له نصف كسبه ونصفه حر، فيكون له شيئان وللورثة شيئان، نصف العبد ونصف ما اكتسبه، فلهم شيئان وله شيئان، هذا بعد وفاة سيده. أما إذا كان ما اكتسبه العبد يوازي ضعف قيمته، يعني لو كانت قيمته 100 مثلا فاكتسب 200، فإن التركة حينئذ تكون في هذا الحدود، ما اكتسبه العبد 200 وقيمته توازي 100، فحينئذ يخرج نصيب العبد باعتبار أنه اكتسب شيئا بجزئه الحر. فالمئة هنا كل مثل، المئتان مثل قيمة العبد وليست مثلا واحدا وإنما هي مثلان، فله في كل مثل نصفه، له نصف المئة الأولى وله نصف المئة الثانية. فالمئة المئتان كأنهما أربعة أقسام، والعبد بنفسه كأنه قسم واحد، فخمسة للعبد منها 3 وللورثة 2، لأن الورثة لا يستحقون شيئا في الجزء الذي أصبح حرا من العبد، وإنما يستحقون الجزء الذي اكتسبه العبد برقه، الجزء الذي اكتسبه العبد برقه. وأما الجزء الحر من العبد وما اكتسبه العبد بحريته فإنه لا يستحقه الورثة. هذه على كل حال أمثلة حسابية، المقصود منها أن الموصى له في مرض الموت أو الموهوب له في مرض الموت يكون له نماء الوصية وكسبها. واضح هذا؟ نعم. وأما الموصى به أو بعتبه فلا يملكه الموصى له به ولا يعتق إلا بعد الموت، لأن ذلك إنما يلزم بالموت لما سبق. يعني الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، فلو أنه وصى بعتقه، لو وصى بعتقه أو وصى بهذا العبد لفلان من الناس أو بهذه الدار لفلان من الناس، فإنه لا يملكها إلا بعد الموت. وهذا الفارق بين الهبة وبين الوصية، الهبة يملكها في الحال، تمليك في الحال، وأما الوصية فهي تمليك فيما بعد الموت. نعم. لأن ذلك إنما يلزم بالموت لما سبق، وما كسب من شيء أو حدث فيه من نماء فإنه يكون للورثة. يعني لو كان العبد هذا موصا بعتقه أو كان العبد هذا موصا به لشخص آخر، بتمليكه لشخص آخر، متى يملكه هذا الشخص ومتى يملك العبد حريته؟ بعد وفاة الموصي. فمن حال الوصية إلى حين الموت ما اكتسبه العبد يكون من التركة ولا يكون للموصى له ولا يكون للعبد، وإنما يكون ذلك في حال الهبة. أما في حال الوصية فإن الموصى الموهوب له يملك في حال الحياة، وأما الوصية فإنها تمليك فيما بعد الموت. فعلى هذا لو أن العبد اكتسب مالا في هذه الفترة فإن المال يكون للورثة، لأن الموصى له لا يستحق الملك إلا بعد الموت. نعم. لأنه إلى حين، يعني في مثل هذه الصورة لا يشارك العبد الورثة ولا يشارك الموصى له الورثة في كسب العبد، في الصورة الثانية فيما لو كانت وصية، أما فيما لو كانت هبة كالصورة الأولى فإنهم يشاركونهم فيها، وإنما جعلنا المشاركة هنا لأن جعلنا الوصية في حكم الهبة في حكم الوصية باعتبار أنها وقعت في مرض الموت، ف فإن كانت من الثلث فبها ونعمة، وإلا فإنه تجري المقاسمة ويجري تجري المحاصة باعتبار ما قدر الثلث فقط. نعم، لأنه إلى حين الموت باق على ملك سيده على ملك سيده فيرثه ورثته بعد موته. الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها وردها إلا بعد موت الموصي، لأن العطية هبة منجزة فاعتبر لها القبول لأن العطية هبة منجزة فاعتبر لها القبول عند وجودها كعطية الصحيح، بخلاف الوصية فإنها لا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد الموت لأنها عطية بعد الموت. نعم، يعني هذا أيضا من الفوارق بين الهبة في مرض الموت وبين الوصية، وهي أن الوصية تملك في الحال ويعتبر لها القبول في الحال، يعني إذا وهبه في مرض موته فإنه يمكن قبولها أو ردها في الحال، أما الوصية فلا يعتبر قبولها وردها في الحال، فإنه لو أوصى له لا يصلح أن يقول الموصى له قبلت والموصي حي، وإنما يكون القبول أو الرد بعد الموت. نعم، الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها وإن كثرت، لأنها هبة منجزة اتصل بها القبض أشبهت هبة الصحيح، بخلاف الوصية فإن له الرجوع فيها متى شاء، لأنها عطية معلقة على شرط أشبهت الهبة المعلقة على شرط أشبهت الهبة المعلقة على شرط. يعني الهبة لا يملك الرجوع فيها، لو أنه وهبه فقبل الموهوب له الهبة وحازها يعني قبضها فإن الواهب لا يملك الرجوع، أما الوصية فإنه يملك الرجوع قبل الموت لأنها معلقة على الموت، شرطها مات شرطها ما هو موت الموصي، موت الموصي شرط لزومها وقبولها موت الموصي، أما هذه فإنها بمجرد أن تقع ويقبلها الموهوب له فإنها تقع لازمة. أما الوصية فإنه لو وصى لإنسان ثم قبل وفاته غير هذه الوصية لا شيء في ذلك. نعم، الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده، والوصية يسوى بين الأول منها والآخر، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، لأنها توجد عقب موته دفعة واحدة فتساوت كلها. وعنه يقدم العتق لأنه مبني على السراية والتغليب فكان آكد من غيره. نعم، يعني هذا هو الفارق الأخير والرابع بين الهبة في مرض الموت وبين العطية، وهو أن الهبة يبدأ فيها بالأول فالأول، يعني لو أنه وهب لأكثر من واحد وهب هبات متعددة وضاق الثلث عن هذه الهبات كيف نفعل؟ نعطي الأول فالأول، فإن بقي شيء فهو لمن بعده وهكذا. وأما الوصايا فإنه لا يفرق بينها ويسوى فيها بين المتقدم والمتأخر، لماذا؟ لأن وقت استحقاقها جميعا وقت واحد وهو بعد الموت، وإن وقعت في أوقات متعددة حال حياة الموصي لكن وقتها بعد وقت استحقاقها واحد وهو وقت موت الموصي، فلذلك يسوى بين المتقدم فيها والمتأخر ويدخل النقص على جميعهم. يعني لو أنه أوصى لعدد من الناس ثم ضاق ثلثه عن هذه الوصايا فإن النقص يدخل على كل واحد منهم بحسابه. نعم، مسألة هناك يعني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الكلام يسري في كل شيء في مسألة الوصايا إلا في مسألة العتق. لو أنه وصى لإنسان بمبلغ من المال وأوصى بعتق واحد من عبيده ثم ضاق ثلثه عن هذه الوصايا يقول يبدأ بالعتق، يبدأ بالعتق. لماذا؟ لأن العتق مبني على السراية، يعني إذا عتق بعض العبد عتق كله، فيبدأ بالعتق أولا، فإن بقي شيء فإنه يعطى لأصحاب الوصايا الآخرين. نعم. مسألة: وكذا الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة لما ذكرنا. يعني العطايا تأخذ حكم الوصايا المتعددة فيما لو وقعت دفعة، يعني لو قال أعطيت فلانا وفلانا وفلانا وفلانا كذا وذكر عددا من الأسماء، أعطيت كل واحد من هؤلاء 1000 ريال، هذه العطايا وقعت دفعة واحدة ثم مات بعد ذلك، فوجدنا أن هذه العطايا لا يسعها الثلث، الثلث يضيق عنها، فإنا نسوي بينها جميعا وندخل النقص عليهم جميعا. نعم، لأن هنا ليست لها مزية على بعضها، ما دام أنها وقعت دفعة واحدة فحكمها حكم الوصايا التي وقعت في أوقات متكررة، لأن وقت تنفيذ الوصية بعد الموت. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله، تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه، ولكل من تصح الهبة له، وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وبما فيه نفع من النجاسات، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وتصح بما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، وبغير معين كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا، وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء، ويعطيه الورثة ما شاءوا، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. فلو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر، وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها. فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 99، تعطي صاحب السدس سهما واحدا

لأنه لم يتقدم ذكر للوصايا، فلا بد من تفصيل أحكامها. فجاء المؤلف هنا رحمه الله ليبين أحكام الوصايا، يبين أحكام الوصايا. والوصايا هي جمع وصية، وهي التبرع، الوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت، التبرع به بعد الموت على ما تقدم ذكره من أنها لا تملك إلا بعد الموت، فهو وقت قبولها ووقت تملكها. ولذلك يجوز للموصي أن يغير في وصيته قبل موته لأنها لم تستحق بعد. والوصية أمر مشروع، أمر مشروع بل مندوب إليه، بل مندوب إليه، لأن فيها توثيقا للحقوق، ولأن فيها رعاية لحق نفسه. الإنسان إذا وصى بجزء من ماله لغيره أو لجهة بر، هذا فيه رعاية لحق نفسه، لأنه لا ينسى نفسه من ماله، وكلنا سنموت، ولكن الإنسان إذا بقي له عمل صالح بعده أو صدقة جارية كان ذلك مما يكتب في صحائفه حتى بعد موته. وهذا هو الوقت الذي ينفع الإنسان فيه التصرف، وقت حياته أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذه الوصية لا تقدم ولا تؤخر في الأجل. بعض الناس يظن أن وقت الوصية إنما يكون حال مرض الموت أو خشية الفوت، فيقوم الإنسان بكتابة وصيته ويقول لفلان كذا وعلي كذا وفلان له عندي دين أو عندي أمانة وكذا. هذه ينبغي أن يجتهد الإنسان المسلم في إثباتها وتبيينها في كل وقت، أن يكون الإنسان مستعدا للموت، لأن الموت ليست له علامة، يمكن أن يفجأ الإنسان في أي لحظة.